كيف حالكم جميعا؟ عودا حميدا واستئناف المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقف بنا الدرس قبل الإجازة عند الحديث 39، ليس كذلك؟ طيب، الليلة سنأخذ حديثين إن شاء الله، هما حديثان قصيران نمر بهما، نسمع الحديثين ثم نأتي على الشرح إن شاء الله. تفضل. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تجاوز لي أن أمتي أخطر من جنة الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعتم في الحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قبل الحديث في تخريجه قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. بدأ أولا بالحكم على الحديث، ثم ذكر من خرج الحديث ورواه من الآئمة. فبماذا حكم على الحديث؟ بأنه حديث حسن. وأنت تعلم كما مر بك في أكثر من مرة أن الحديث الحسن في كثير من أحيانه يكون حديثا ضعيفا، تتعدد طرقه وتجتمع فيرتقي بعضها ببعض إلى درجة الحسن. ولهذا فإن من العلماء من عرف الحديث الحسن بأنه الضعيف إذا تعددت طرقه، وهذا الحديث منها. بل إن العلماء يرون أن هذا الحديث لا يصح له طريق أبدا، وأنه مهما اجتمعت طرقه فإنها أيضا لا تتقوى. يعني فكلام الإمام النووي رحمه الله لما قال حديث حسن لا يوافقه عليه غيره، وبعض المحدثين يراه ضعيفا مع الطرق التي جاء بها، لكنه لا يزال ضعيفا ولا يحتج بهذا الحديث إطلاقا، يعني لا نستطيع أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. لماذا؟ لأن الطرق التي جاء بها هذا الحديث ضعيفة جدا، وعند المحدثين ليس كل ضعيف يتقوى بضعيف، فالضعيف شديد الضعف الذي يبلغ الغاية في شدة الضعف، هذا لا يمكن أن يتقوى، خصوصا إذا كان الذي يريد أن يقويه ضعيف مثله أو أشد، فإنه لا يزيده إلا ضعفا. وهذا الحديث منها. فعامة طرقه إما فيها راوي متروك أو كذاب، أو فيها سقط أو جهالة، يعني لا يصلح بعضها ببعض، ولهذا فإن من العلماء من لا يصحح الحديث. السؤال: لماذا أورده الإمام النووي في هذه الأربعين التي جمعها؟ لسببين. الأول أن هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث العظيمة الجامعة لأصول الدين والشريعة وأحكامها الكبرى. طيب، ماذا أستفيد منه إذا كان لا يصح؟ هنا السبب الثاني، وهو أن ما جاء في هذا الحديث من المعاني موجود في القرآن الكريم، والمعنى الموجود فيه كما سيأتي شرحه بعد قليل مقرر في الآيات، وموجود في جملة من أحاديث السنة، إذا ليس هو باطلا من حيث المعنى، واضح؟ وضعيف من حيث السند، لكن معناه صحيح وله شواهد في كتاب الله وفيما صح من جملة ما تفرق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورده الإمام النووي لهذا الأمر ولأنه مستعمل كثيرا على ألسنة الفقهاء. هذا الحديث يستشهد به الفقهاء كثيرا، والأصوليون أيضا كثيرا، يبنى عليه قواعد كبيرة في أحكام الخطأ والنسيان والإكراه. إذن هذا هو موضوع الحديث، يتكلم عن ثلاثة أشياء: الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ معروف، ما هو الخطأ؟ ضد العمد، يعني أن تفعل الشيء من غير قصد، أنت لا تقصد أن تفعله. والنسيان ما هو؟ عدم تذكر الشيء، تفعل الشيء وأنت ناس، أكلت أنت تنسى أنك صائم، تستعمل أو تأكل الطعام ونسيت أنك بعته، تفعل الشيء ناسيا، تصلي الصلاة فتخطئ في بعض أركانها نسيانا، هذا الخطأ. وهذا النسيان، ما هو الإكراه؟ الإجبار على الشيء. طيب، لاحظ معي الثلاثة الأشياء: خطأ، نسيان، إكراه، تخالف الشرط الأساس في تكليفك يا مسلم. الله ما يكلفك إلا وأنت عالم بالشيء. الله يكلف البالغ العاقل، صح؟ من شروط التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به وكيف يفعل فيه، هذا العلم. وبالتالي فأنت ترى أن الخطأ ليس مقصودا، صح؟ والنسيان لم يتذكر، والإكراه هو لا يريد، فعل الشيء وهو لا يقصده وهو لا يريده. فهذه الثلاث الأشياء لها أثر في الأحكام الشرعية. ماذا لو فعل الشخص شيئا من الحرام وهو ناسي، فعله وهو مكره، فعله بالخطأ؟ هذا سؤال مهم. هل يحاسبنا الله؟ هل يعاقبنا ربنا عز وجل على ما نفعل من الحرام بالخطأ أو بالنسيان أو بالإجبار بالقوة يكرهك عليه أحد؟ كذلك ترك الواجبات، هل هذا مما يحاسبك الله؟ من ترك صلاة ناسيا، من تركها عن غير قصد، هل يحاسبك الله؟ هذا هو باب كبير. لو ما جاءت هذه الأدلة سنقول نعم، الواجب واجب سواء كنت ناسيا أو جاهلا أو قاصدا إلى آخره، لكن الله عز وجل خفف عن الأمة. طيب، هذا الحديث قلت لك قبل قليل إنه موجود في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، مثل ماذا؟ هذا دعاء. لحظة نريد الآية هذه قبل أن نتركها، هذه آية عظيمة، خواتيم سورة البقرة، هذه من تحت العرش. ها؟ لأن في الحديث آخر ذكر أنه أحسن في صحيح مسلم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، يعني أجاب الله الدعاء. فلما دعا المسلمون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وفي رواية قال نعم يعني أجبتكم. إذن تأكدنا أيها المسلمون أن ربنا استجاب هذا الدعاء وأن الله لا يؤاخذنا بالنسيان أو بالخطأ. ممتاز، هذا مهم جدا. آية أخرى، ها؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ممتاز، الخطأ ربنا لا يحاسبنا عليه. ها أيضا، إلا وسعها، ممتاز، هذا في القدرة، والمكره غير قادر، ماشي. ها نعم، وليس قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإكراه ربنا لا يحاسبنا عليه. جيد، ماذا أيضا؟ ممتاز، هذا إن كان في مسألة اليمين وهو في اللغو، لكن على كل، هذه نصوص عامة كما رأيتم الآن أن الله عز وجل لا يحاسب على الخطأ ولا على النسيان، وتأتي في بعض المواقف وتجد أدلة تشهد لذلك. الصحابي الذي قتل خطأ أو قتل خطأ في غزوة من الغزوات، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعنف ولا يحاسب، يأمر بالدية ويصلح الوضع وتمشي المسألة. إذن الخطأ ليس محل حساب، ولا النسيان ولا الإكراه. طيب، إذن ماذا تفهم؟ أن الله لما يتجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان والإكراه يتجاوز عن ماذا؟ عن حكم الدنيا أو حكم الآخرة؟ ماذا نقصد بحكم الدنيا؟ يعني من فعل شيئا بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكراه هل يتحمل؟ يا شباب افهموا، عندنا افهموا لحظة، عندنا عبادات وعندنا معاملات. عبادات صلاة صيام زكاة حج، خلاص، ومعاملات بيع شراء نكاح طلاق، هذه معاملات. دعونا نتفق في الآخرة، هل هناك إثم على من وقع منه شيء بالخطأ بالنسيان بالإكراه؟ لا. ممتاز، هذا انتهينا منه. في الدنيا من فعل في هذه الواجبات في العبادات في المعاملات، من ترك شيئا واجبا أو فعل شيئا حراما، خطأ أو نسيان أو إكراه، هل يتحمل شيئا؟ يعني اسمعني، يعني بعت السيارة ونسيت أنك بعتها ثم استعملتها، رميت من نافذة السيارة علبة كيس حجر فسقط على زجاج سيارة جارك فكسره، ما قصدت، أنت أخطأت، ما كنت تقصد، كنت تمشي بالسيارة صدمت رجلا قتلته، ما كنت تقصد أصلا، ما رأيته، ها ألا ماذا تقولون؟ يتحمل. هو غالبا يرجع للتصحيح كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها. هل كل العبادات هكذا؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها. طيب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. في الصلاة قال فليصلي إذا ذكر، في الصوم قال أكمل لا بأس. يعني النسيان في الصيام لم يؤثر، تأكل تشرب أكمل صيامك تقبل الله. في الصلاة ما في تقبل الله، أعد الصلاة صلي. ما الفرق؟ يعني هل نستطيع أن نأخذ قاعدة في النسيان في الخطأ في الإكراه كيف نفعل؟ ما هي الأحكام؟ إذا كان في حق الله يعفى عنك في حق الله. نعم، إذا كان في حق الله لازم. طيب جيد، هذا واحدة من الأشياء وليست قاعدة كاملة، باقي نكملها. ما كان من حق الله فوقع فيه الإنسان بالخطأ، يعني شيء قال الله لا تفعل ففعل، أكل حراما لبس حراما شرب حراما فعل شيئا بالحرام لكنه خطأ أو نسيان أو إكراه، مثل هذا إذا كان حقا خالصا لله فربك لا يؤاخذك وقد قال الله قد فعلت، فيفعل الإنسان شيئا بالخطأ وهو لا يقصد، فالله لا يحمله الإثم. ما كان من حقوق العباد مثل ما قلت لك كان يلعب الكرة فقذفها فكسرت زجاج البيت، صحيح أخطأ هو ما قصد أن يكسرها، يقود السيارة فصدم شخصا فمات، مجرد قولك أنا أخطأت وآسف هذا لا يكفي، هنا يأتي في الشريعة ما يسمى بضمان الخطأ، يعني كسرت الزجاج تفضل بإصلاح قيمته، قتلت مسلما خطأ ادفع ديته. يتحمل الخطأ في حقوق العباد، ومثل هذا يسقط الإثم في الآخرة، لا يحاسبك الله لأنك ما قصدت ذلك، لكن حقوق العباد محفوظة فتضمن حقوق العباد، ولا عذر فيها للنسيان أو الخطأ أو الإكراه، يتحملها المرء. طيب هذا أيضا غير مكتمل في القاعدة، سنكمل ونقول في العبادات أيضا في جانب الشريعة في حقوق الله عز وجل فرق بين المأمورات والمنهيات، ما أمرنا الله بفعله أو ما نهانا عن فعله. فالذي أمرنا الله بفعله هذا لا عذر فيه بالنسيان أو الخطأ، ما كان من هذه الأحكام يمكن استدراكه يجب استدراكه، مثل الصلاة مثل الصيام، أصبح ذلك اليوم الأول من رمضان وهو لا يعلم أنه أول أيام رمضان، ما سمع خبر دخول الشهر ويظن أنه 30 من شعبان فأكل وشرب خطأ، ثم علم أن هذا يوم رمضان عليه قضاء ذلك اليوم، هذا هو معذور، هو ما قصد أن يفعل عصيانا. فما كان من العبادات يمكن استدراكه يجب استدراكه أن يأتي به، الصلاة إذا نسيها، القبلة إذا أخطأ وصلى خطأ في مكان غير صحيح يعيدها، الخطأ هنا لا إثم فيه لكن عليه أن يصححه، واضح؟ وما كان من العبادات لا يمكن استدراكه وما كان منها لا يمكن العودة إليه، فإن هذا نفرق فيه بين الأمر والنهي. مثال: ما كان من قبيل الأمر يصحح، وما كان من قبيل النهي معفو عنه. يعني لبس ثوب حرير وصلى، لبس الحرير لا يجوز ومنهي عنه، وقع فيه جهلا لا يدري، فإن كان قبل الصلاة قلنا له غير ثوبك والبس وصلي، وإن كان بعدما صلى قلنا له لا حرج عليك. هذا في المنهيات. إذن يقول العلماء النسيان عذر في المأمورات، عذر في المنهيات وليس عذرا في المأمورات، لأن الأمر يمكن العودة والإتيان به، المنهي قد وقع، وقع في الخطأ وقع في الحرام نسيانا أو خطأ أو جهلا، الإثم مرتفع لكن الحق العبد لا يزول بمجرد الخطأ والنسيان. يا أخوة، هنا في هذا الحديث جملة كبيرة من مسائل الفقه يذكرها الفقهاء. شخص عنده ماء ونسي أن عنده ماء، مسافر في الطريق وعنده في السيارة جالون ماء ونسي هذا الجالون، هو عنده في السيارة منذ شهرين، لما جاء في الطريق بحث عن ماء ما وجد، قال الله فتيمم، ذهب وتيمم، بعدما تيمم تذكر أن عنده ماء ما رآه، صلاة صحيحة أو يعيد؟ هذا كله مما اختلف فيه الفقهاء، فعلا هم نظروا كثيرا إلى مثل هذه المسائل، هل تصح عبادته لأنه كان ناسا أو عليه أن يعيد؟ وقف في الطريق بين مكة والمدينة، بين مكة والرياض، في أي مكان في الدنيا، وجاء وقت الصلاة ووقف يصلي صلاة العصر وخاف أن تغرب الشمس، نظر إلى القبلة ما عرف ولا استطاع أن يستعين بشيء من الأجهزة والآلات، المكان ما في شبكة انترنت، المهم ما عرف طريقة يستدل بها على القبلة، اجتهد فنظر هكذا وقال أظن أن القبلة في الشرق وهذا هو الشرق لعله هكذا، وصلى. بعدما أتم الصلاة ولا يزال في الوقت بقية، جاءه رجل من أهل المنطقة راعي غنم صاحب بيت، مر رجل بسيارة قال له أين القبلة؟ قال القبلة هكذا، وهو قد صلى هكذا يعيد. مثل هذا نقول لكم وقع فيه نقاش الفقهاء ومسائل كثيرة في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، مسائل كلها كثيرة. ولهذا جاء الإمام النووي بهذا الحديث، الحديث هذا كبير وتحته من مسائل الشريعة أشياء كثيرة جدا. ومن درس منكم قواعد فقهية أو درس أبواب الفقه أو درس في الأصول أحكام النسيان والخطأ والجهل سيقف على عدد كبير جدا من هذه المسائل. لأجل هذا أتى الإمام النووي بهذا الحديث، لأن فيه من القواعد الكبرى التي تحتها من مسائل الشريعة شيء كثير. قبل أن نترك الحديث، هنا فائدة لطيفة في الحديث، قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. أخرج لي من الحديث وقرأه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، تغير المعنى؟ ما فائدة لي في الحديث؟ لأجل من؟ لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة لطيفة جدا. الحكم لو كان فقط ليبين ما الذي يترتب، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ما معنى تجاوز لي عن أمتي؟ كأنك تأتي أولادك طلابك فعلوا خطأ وأفسدوا بيتي أو سيارتي، فجئت تستسمح وتعتذر وتطلب العفو، فقلت عفوت عنهم لك، يعني إذن هو إكرام لك. تخيلت أن يكون حكم عظيم في الشريعة تستفيد منه الأمة كلها يكون إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عظيم قدره ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، هذا خلاصة أو مختصر ما يتعلق بهذا الحديث 39. ننتقل إلى الحديث 40، حديث ابن عمر.